بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، قرة عيوننا وثمرة فؤادنا وشفيعنا يوم القيامة عند ربنا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وعلى كل من سلك مسلكهم واتبع طريقهم إلى يوم التناد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنت في المجلس السابق قد انتهيت إلى ما قرره الإمام أبو القاسم السهيلي في التسمية أو في الاسمين الكريمين من أسماء الحبيب المصطفى، وهما اسم محمد واسم أحمد، وإلى ما قرره الإمام ابن القيم في كتابيهما الجليلين، الكتاب الأول الروض والكتاب الثاني جلاء الأفهام. وقلت إن الإمام السهيلي رحمة الله عليه جعل فرقا بين اسم محمد واسم أحمد عن طريق ماذا؟ عن طريق أن اسم محمد هو من باب اسم المفعول، حيث أن معاني الحمد واقعة على شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن اسم أحمد من باب صدور الصفة منه، فمحمد من باب وقوع الصفة عليه لأنه اسم مفعول، وأحمد من باب صدور الصفة عنه صلى الله عليه وسلم. وقال إن أحمد قد سبق في الذكر والوجود اسم محمد، بحيث أن محمدا مرتب على أحمد، أي لما حقق الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد على أكمل وجه، لما حقق الحمد على أكمل وجه جوزي من جنسه من باب الجزاء من جنس العمل. لما أكمل الحمد لربه أكمل الله له الحمد في السماء وفي الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة وعند جميع خلائق الله تبارك وتعالى. لما ابن القيم هو يجعل الصفتين كلتيهما من باب ما وقع على مسماهما الذي هو الحبيب المصطفى. والفرق الذي جعل بينهما أن اسم محمد من باب المبالغة في الكثرة والكم، وأن اسم أحمد من باب المبالغة في الكيف، فجمع الله له أنواع المبالغة كلها، أنواع المبالغة، فوقع على ذاته الشريفة من الحمد ما لا يحد ولا يحصى، ووقع على ذاته الشريفة من الحمد ما لا يوصف، ما لا يعد ولا يحصى في جانب الكثرة، وما لا يمكن وصفه في جانب الكيف. ثم قرر ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى علمائنا جميعا أن اسم محمد قد سبق اسم أحمد، وهذه أيضا مخالفة أخرى للإمام السهيلي سوف نتعرض لها بعد حين، لكن لا نتجاوز النقطة التي وعدت في المجلس السابق أن أقف عندها، وهي التأليف بين كلام العالمين الجليلين. كيف نؤلف بين الكلامين؟ نقول إن الإمام السهيلي رحمه الله لم ينفي أن يكون الحمد الذي وصف الله به حبيبه المصطفى فيه المبالغة من حيث الكم والكثرة ومن حيث الكيف، لا نفى هذا، وإنما زاد شيئا آخر. ما هو هذا الشيء الذي زاده الإمام السهيلي؟ هو أن هذا الحمد فاضت به الذات المحمدية الشريفة، فاضت به حتى صار هذا الحمد خارجا منها وعائدا إليها، صادرا منها وراجعا إليها، فهي ذات حمادة لربها. وفعلا لم يحمد إنسان ربه مثل ما حمده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ومن تتبع حمده لربه في سنته، في أدعيته، في عبادته، أخذه العجب العجاب، كان يسجد الساعات الطوال، لا يسجد 10 دقائق ولا 20 ولا 30 ولا ساعة، يسجد الساعات الطوال، حتى تظن عائشة رضي الله عنها أنه قد قبض فتتلمسه، سجد 2 أو 3 ساعات سبحان الله، وكان يقوم قياما طويلا حتى تتورم قدماه، فتسأله عائشة رضي الله عنها وتقول له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا، والشكر من أعلى درجات الحمد، أفلا أكون عبدا شكورا، الشكر أعلى درجة في الحمد، الحمد أعم والشكر أخص، فلا يحقق مقام الشكر إلا القليل. ومن ثم قال ربي جل جلاله وقليل من عبادي الشكور. قبل ذلك قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن هذه الذات النبوية الشريفة التي أفضل الذوات وأجلها وأعظمها قامت بحمد ربها أجل قيام وأعظم قيام، ففاض الحمد منها. وبهذا يكون قد وقع شيء من التأليف والجمع بين قول الإمامين الجليلين. أما قول الإمام ابن القيم بأن اسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه قد سبق اسم أحمد، ففي الحقيقة هذا كلام له أدلة، له أدلة في الواقع وأدلة بالنصوص. عندنا أدلة بالنصوص وأدلة في الواقع، ذلك لأن التوراة قد ذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التوراة التي لم تزور، والإنجيل الذي لم يزور، التوراة نسخ التوراة ونسخ الإنجيل التي زورت محي منها هذا الاسم الكريم، ولكن هناك نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل بقيتا أبقاهما الله تعالى حجة على اليهود والنصارى حتى تقوم عليهما الحجة. هذان الكتابان ما امتدت إليهما يد التحريف، لماذا؟ الله أراد أن يحفظهما حتى يكون حجة على اليهود والنصارى. ولما صدر من رجال الكنائس في آخر القرن الخامس الهجري صدر منهم أمر على ألا يأخذوا بإنجيل برنابا. لما صدر هذا التحريم من رجال الكنائس بقيت هذه النسخة مخطوطة إلى يوم الناس هذا. وفي هذه النسخة في الأصحاح 41 أن تلامذة اليسوع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه قائلين: من عسى هذا الرجل الذي سيكون رسول العالم؟ من عسى هذا الرجل الذي يكون رسول العالم؟ فقال بفرح وبشر وسرور: إنه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن فاسم محمد قد سبق في التوراة، ولكن خصت التوراة باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وخصت الإنجيل باسم أحمد. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك والله أعلم أن حملة التوراة وهم الأحبار أكثر علما من حملة الإنجيل أو من أتباع الإنجيل، لأن أتباع الإنجيل أكثر رياضة وعبادة وأخلاقا، وأتباع التوراة أكثر علما، أحبار اليهود أكثر علما. ومن ثم ناسب أن يذكر في التوراة هذا الاسم. لماذا؟ لأن خصال هذا الاسم، لأن هذا الاسم يتضمن خصالا كثيرة لا حد لها ولا حصر، لأن قلنا بأن المبالغة في جانب اسم محمد تدل على ماذا؟ على الكثرة. فناسب أن يسمى في التوراة بهذا الاسم لكثرة الخصال الحميدة. فلما كان أهل التوراة أكثر علما ناسب أن يذكر الاسم الذي يتضمن أكثر خصالا وأكثر حمدا من الناحية الكمية. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف هؤلاء الأحبار بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وسأل سيدنا عمر سيدنا عبد الله بن سلام: ذلك الحبر الهمام الذي أكرمه الله تعالى بالإسلام فنطق به غير هياب ولا خائف من أعداء الإسلام؟ سأل سيدنا عمر عبد الله بن سلام حين نزلت هذه الآية فقال: يا عبد الله، يا ابن سلام، أتعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم؟ قال: بل أعرفه أكثر مما أعرف ابني، لأن أمين الله في السماء نزل على أمين الله في الأرض فعرفته، وأما ابني فلا أدري ما ذا كان من أمه. قد تخون أمه لأنه لا يدري ما ذا كان من أمه، وإن كان الإسلام والشرع يحكم على الأنساب من خلال عقد الزواج ومن خلال الفراش. يقول: أمين الله في السماء نزل على أمين الله في الأرض فعرفته، تيقنه تيقنا. وربنا وصفهم بالمعرفة كما قال تعالى في آية أخرى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهناك طائفة من العلماء يفرقون بين المعرفة والعلم. فالمعرفة تتعلق بالشخص والذات، والعلم يتعلق بالأحوال والصفات. بالنسبة للبشر تقول في حق البشر عرفت إذا كان يعرف الذات والشخص، وتقول له علمت إذا كان علمه متعلقا بأحوال الذات وصفات الذات. إذن هم يعرفون عين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى معرفتهم بأحواله وصفاته، يعرفون ذاته ويعرفونه معرفة عينية. ولقد شهدوا بذلك، شهد عدوهم وشهد كذلك من أكرمه الله تعالى بالإسلام كما في قصة عبد الله بن سلام، وستأتي بتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أن الله وصف الأحبار بأنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة ذاتية شخصية عينية لا يخفى عليهم، فناسب أن يذكر لهم بالصفة الدالة على الكثرة لكثرة علمهم، لأن كثرة الخصال تستلزم كثرة العلم بها. أما بالنسبة لأهل الإنجيل وهم الرهبان، فتميزوا بماذا؟ مش بكثرة العلم، تميزوا بماذا؟ بالرياضات، تميزوا بالعبادات، حيث تبتلوا وترهبوا رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، واتخذوا صوامعهم معتزلين فيها للعبادة. هؤلاء الذين تميزوا بنوع العبادة لا بكثرة العلم الذي يناسب اسم الحبيب المصطفى في منهاجهم أو في إنجيلهم هو الأحمد، أي إذا كنتم تعظمون وتقدسون العبادة ونوعها وتقدسون الأخلاق، فإن أحمد الناس أعبد الناس هو هذا الرسول الكريم الذي سمي في الإنجيل بأحمد، كما ذكر ذلك كتاب الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فأحمد الناس في عالم الإنجيل والرهبان هو هذا، وأكثر الناس خصالا للخير في باب التوراة والإحبار هو هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يستأنس له بخواتم سورة الفتح، حيث قال الله عز وجل هناك: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ومثلهم في التوراة. هذا الوصف الذي وصف الله تعالى به أتباع الحبيب المصطفى الذين اقتبسوا منه صلى الله عليه وسلم، اقتبسوا منه لأن صدر الآية محمد رسول الله، والذين معه اقتبسوا منه صفة الحمد وصفة محمد، صفة أحمد وصفة محمد. شوف، قلت هذه الآية مما يستأنس بها فيما نحن بصدده. انظر إلى وصفه في التوراة، إلى وصف المقتبسين منه في التوراة، وإلى وصف المقتبسين منه في الإنجيل. وصف المقتبسين منه في التوراة هو كما قال الله تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. المقتبسون من الحبيب المصطفى المحمدية والأحمدية، انظر إلى أوصافهم في التوراة، أوصاف ماذا؟ أوصاف تعبد، وذلك لنقص أهل التوراة في باب العبادات وفي باب الجمال الروحي. الجمال الروحي ناقص في هؤلاء أتباع التوراة لتحجر قلوبهم ولإغراقهم في الماديات، لإغراقهم في الماديات. ما الذي يناسب هنا؟ هو نشر بساط العبادة بقنوتها بسجودها بركوعها بإشارات علامات السجود على وجوه أصحابها، هذا هو المناسب هنا. أما في جانب الإنجيل كزرع أخرج شطأه، لأن هؤلاء قد غرقوا في باب التعبدات ونسوا الحظ الذي لا بد منه لإقامة دين الله في الوجود، فلا بد أن يقام دين الله في الوجود، لا بد أن يمارس دين الله الحياة وأن ينظم الحياة. فهؤلاء لما انسحبوا عن ميدان الحياة وترهبوا وتبتلوا وتركوا الميدان ليعيث فيه من يعيث وليفسد فيه من يفسد، جاءت الشريعة الإسلامية متكاملة. ومن ثم قيل الشرائع ثلاثة: شريعة عدل، وشريعة فضل، وشريعة عدل وفضل. شريعة عدل وهي شريعة التوراة، لأنها متضمنة للحكم والقصاص، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن هي شريعة ماذا؟ شريعة العدل، لأنها متضمنة للحكم والقصاص أو القصص. وشريعة فضل وهي شريعة الإنجيل، لأنها متضمنة للأخلاق والتعبدات والانقطاع عن الحياة، حتى ورد من مبادئهم قولهم: من ضرب خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن نزع رداءك فأعطه ثوبك. فكانت شريعة فضل، وكانت التوراة لا تكمل إلا بها، لا تكمل التوراة إلا بالإنجيل. وأما شريعة رب العالمين التي ختم الله بها الشرائع كلها، فقد جمعت بين العدل وبين الفضل. قال ربي جل جلاله: وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ها مقام العدل، جزاء سيئة سيئة فيها، هذا مقام العدل. مقام الفضل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا مقام العدل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا مقام الفضل. فجاءت شريعتنا عدلا وفضلا. إن الله يأمر بالعدل ثم والإحسان، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآية. فلما جمعت هذه الشريعة المحمدية بين العدل والفضل جاء فيها الإسمان معا، اسم محمد الذي يرمز إلى ما في التوراة، واسم أحمد الذي يرمز إلى ما في الإنجيل. فكان اسم أحمد عليه الصلاة والسلام رمز إلى الفضل الذي تميزت به شريعته عليه الصلاة والسلام، وكان اسم محمد رمزا إلى العدل الذي تميزت به شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالإشراقة الأولى. أما الإشراقة الثانية فما هي؟ الإشراقة الثانية هي الإشراقة التي ذكرناها في المجلس السابق، والتي تتعلق بعلاقة اسميه الكريمين برسالته عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يضع عنوانا لهذه الشريعة التي جاء بها الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، يمكنه أن يلخص ذلك كله في أن رسالته رسالة الحمد. رسالة هذا النبي هي رسالة الحمد، فكل ما فيها حمد من بدايتها إلى نهايتها، من بداية أول آية اقرأ باسم ربك إلى نهاية آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الشريعة المحمدية التي كلها حمد تميزت بخصائص الحمد كلها، تميزت بخصائص الحمد كلها. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إذا أردت أن تبدأ مما بدأت به هذه الشريعة تجد الحمد متجليا فيما بدأت به هذه الشريعة. بدأت الشريعة بكلمة التوحيد وبعقيدة التوحيد وبقاعدة التوحيد وبالأساس الذي هو التوحيد، والتوحيد كله عندنا حمد، كل ما في التوحيد حمد. ومن أراد أن يدخل إلى روضة التوحيد يجد الحمد فائضا على جوانبها، ويجد الحمد متجليا في أزهارها في ورودها. إنها حديقة غناء تنبض بالحمد من أولها إلى آخرها. عقيدة لا إله إلا الله التي تنقيك من جميع الشوائب وتحليك بجميع الفضائل، تنقيك من جميع الرذائل وتحليك بجميع الفضائل حتى تصير محمودا، محمودا في الفكر وفي العقل، ومحمودا في القلب، ومحمودا في العواطف، محمودا في الوجدانات، محمودا في النطق، محمودا في الفعل. أما رأيتم إلى الصحابة الكرام كيف حمدوا أحياء وأمواتا، كيف حمدوا في أفعالهم في أقوالهم، كيف حمدوا في فتوحاتهم؟ فما دخلوا بلدا إلا دخلوا محمودين، كل أهل بلد يستقبلون هؤلاء الحمادين المحمودين بقلوب منشرحة وبصدور تضمهم وتقول مرحبا بكم يا من حملتم الحمد كله إلينا، يا من حملتم شريعة الحمد إلينا. كذلك عندما تجول في روضة الشرائع، في روضة الشريعة، ترى أحكامها كلها محمودة، كلها على التمام، كلها على الكمال. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. اليوم أكملت. هذه مميزات الحمد، مميزات الحمد الكمال، لأنه لا يمكن أن يتحقق الحمد كله إلا بالكمال، بالكمال في الأقوال، بالكمال في الأفعال، بالكمال في الأحوال. وكل ذلك جاءت به شريعة الكبير المتعال. ومن ثم خص حبيبنا صلى الله عليه وسلم بسورة الحمد، هذه الشريعة وصاحبها خص بسورة الحمد، حتى قال الحبيب المصطفى كما في صحيح مسلم وغيره: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان سورة مثلها. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا في اليوم، إلا في يومنا هذا، ونزل منه ملك لم ينزل إلا تلك المرة، فسلم ثم قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتم سورة البقرة. من أجل بيان عظمة هذه السورة الجليلة يفتح باب من السماء وينزل فيه ومنه ملك خاص بهذه السورة الجليلة التي هي سورة الحمد وبخواتم سورة البقرة. هذا الحمد الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة هو وأمته، رسالة الحمد، هو الذي سيأتي يوم القيامة ويعقد لواه، له لواء الحمد، لا يعقد لنبي سواه، يعقد له لواء الحمد وحده، يا من له الشفاعة وحده، فهو المنزه، ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء عليه الصلاة والسلام. يقول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الطويل الذي هو حديث الشفاعة، لأن الناس يوم القيامة حين يضيق بهم الموقف ويشتد الكرب فينصح بعضهم بعضا أن يلجأ إلى آدم يستشفعون به عند الله، فيفزعون إلى آدم يستشفعون به عند الله، فيقول آدم: إن ربنا قد غضب غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله قط، وإن ربي قد نهاني عن أكل الشجرة فأكلت فأنا لست لها. ثم يحيلهم على نوح، ثم نوح يحيلهم على إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم على موسى، ثم موسى يحيلهم على عيسى، ثم يحيلهم عيسى على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويقول: أنا لها. يقوم عليه الصلاة والسلام فيقع ساجدا تحت العرش، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم يفتح علي، أي يفتح الله علي، ثم يفتح الله علي من المحامد والثناء شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، يطيل السجود. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه هنا في الدنيا يطيل السجود، فأطال هناك السجود وفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على أحد من قبله، لأنه محمد وأحمد، ولأن رسالته رسالة الحمد. ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفعه الله تعالى الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود. ثم مما تتميز به رسالاته أو رسالته عليه الصلاة والسلام من الحمد أن هناك سورا خمسا افتتحت بالحمد. السورة التي تحدثنا عنها وهي الفاتحة، ثم سورة الأنعام، ثم سورة الكهف، ثم سورة سبأ، ثم سورة فاطر. ثم مما جاء به كتابه الذي أكرمه الله تعالى به وأكرمنا نحن معه بهذا الكتاب، أن هذا القرآن يذكر لنا ثناء الحامدين لربهم عندما يكرمهم الله تعالى بالجنة. وهناك مقامات في القرآن الكريم ذكر الله لنا حمد أهل الجنة عندما دخلوها، فقال ربي جل جلاله في الآية الأولى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال في المقام الثاني: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال في المقام الثالث: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بدءا وختما. رسالة ابتدأت بالحمد واختتمت بالحمد، وجاءت الآداب الإسلامية التي تعلمنا الحمد في نهاية الأمور وفي انقضاء الأشغال، حينما تنتهي الأمور وتنقضي الأشغال في أي شيء، في الطعام، في الشراب، في المنام، في اليقظة، دائما نختم أعمالنا بالحمد، لأننا نحمل رسالة الحمد التي رسولها محمد وأحمد. اللهم اجعلنا ممن حمدك في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، وحمدك باللسان والجنان، وحمدك بالجوارح والأركان، وحمدك في السر والعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.